دمعي على قبرك الهمور يا يما يا زكية واقف على باب القبر آخر زيارة لي دمعي على قبرك الهمور يا يما يا زكية شديت نرحالي السفر للرجع مالي نية لزيارتي آخر فصيل وارحل إلى للرجع مالينية لزيارتي آخر فصيل وارحل إلى المنية وارحل إلى المنية من رحال نور اشترى حال عليك الأسى يوم يا خير النساء شمعة أصحاب الكسى من رحال نور اشترى حال علينا كل أسى أول أسى وكدار من هجمة وعلى الدار وكدار من هجمة وعلى الدار شبوا عليها النار هذه العلامة وقعت نار الخيم ومصاب من طحت خلف الباب طاح الولد بعتاب عالقلب مسمار تجيب شكل السهم وكدار من هجمة وعلى الدار شبوا عليها النار هذه العلامة وقعت نار الخيم ثاني ومصاب من طحت خلف قلبي مسمارك يجيب شكل السهم على قلبي مسمارك يجيب شكل السهم يوقف على بابي القبور آخر زيارة لي ودمعي على قبرك ينهمون يا يما يا زكية ودمعي على قبرك ينهمون يا يما يا وياي شدت لرحال السفر وللرجعة مالي نية ولزيارتي وارحل إلى المني شدتنا رحل السفر وللرجعة ما لنية ولزيارتي آخر فصيل وارحل إلى المنية يوم يا خير النساء شمعة أصحاب الكساء من راح النور اشترى حان عليك الأسى يوم يا خير النساء شمعة أصحاب الكساء من راح النور اشترى حل علينا كل أسى أول أسى واكتار من هجمة وعلى الدار أول أسى وشبوا علي هالنار هذه العلامة وقعت نار الخيم أول أسد واكتار من هجمة وقل الدار شبوا علي هالنار هذه العلامة وقعت نار الخيم ثاني جرح ومصاب من طيحت خلف الباب يا زهرة ثاني جرح ومصاب من طيحت خلف وطاح الولد بعتاب على القلب مسمارك يجي بشكل السهم أول أسف واكتاب من هجمة وجهل الدار شبوا على هالنار وهذه العلامة وقعت نار الخيم. من طحت خلف الباب طاح الولد بعتاب عالقلب مسوارج يجيب شكل سهم صفعتي الخد الدمية دونت أفجع قدر ترجعي بيوم المنية تصفعي جبين بحجار رفستي الباب الأليمة ترجعي بثاني فصل ينرفس جسمي يا يما وانا محزوز النحار ينرفز جسمي يا يما وانا مح ورث المصيبة اكبر من جرح ابويا حيدر ورث المصيبة اكبر سيف المراد غالى يا يما نزف راس الولي وتحسرت عياله يا يما كأني على الثرى والسيف حزوتني بهالفلت ظل ينطعن جماله يا يما في شهر الله الأبو سيف المراد غالة يا يما ونزف راس الولي وتحسرت عياله يا يما كأن على الثرى والسيف حزوتيني يا يما وراس بهالفلق ظل ينطعن جماله ضربت علي لو وصلت لراسي حانت إلي يا فاطمة المآسي عن الإخيل ترحل وسف سبية وعلى الهزيل ضيم السبات قاسي مو فقط أبويا هم بعد أخويا مو فقط أبويا هم بعد أخويا ياكل السم وجته وشده بجروح دامي ياكل قلب العطش وارحل يا يوم مضامي ياكل قلب العطش وارحل يا يوم يا يوم في شهر الله الأبو سيف المراد غالة وتحسرت عياله كأن على الثرى والسيف حزوتيني راسي بهالفلك ظل ينطعن جماله ضربت علي لو وصلت لراسي حانت إلي يا فاطمة المآسي يعني الخيط ترحل وسف سبية وعلى الهزيل ضيم السبات قاسي وعلى الهزيل ضيم السبات مو فقط أبويا هم بعد أخويا مو فقط أبويا هم بعد أخويا ياكل السم وجده وكبده بجروح دامي ياكل قلب العطش وارحل يا يما ضامي ياكل السم وجده وكبده بجروح دامي يا فقط أبويا هم بعد أخويا مو فقط أبويا هم بعد أخويا يا كل السم وجدوا جنب جروح دامي يا كل قلب العطش وارحل يا يوم ضامي يا كل قلب العطش وارحل يا يوم ضامي هل أروحي بحسرتي دمعة الجرية يما للمنية أودعك يا يما هذه المسية يا يما وداعك شقد يعز علي أروحي بحسرتي دمعة الجرية يما للمنية دمعة الجرية يما للمنية وهالليلة بالعلا وبالحسرة أمشي بالضعينة بجروحي وبنوحي يا زهرة أترك المدينة أودعك يا يما هذه المسيه يا يما وداعك شقد يعز علي اروحي بحسرتي ودمعتي الجريه يما ليل منيه يما ليل